وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من المؤمنين وإلى الناس أجمعين، ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن، وبإحالة هذا الحشد الحاشد إلى النار، وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم تقص عليهم آيات الله وتنذرهم لقاء يومهم هذا، ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الإنذار، وأن الله لا يأخذ العباد بظلمهم أي بشركهم إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم وتقص عليهم الآيات وينذرهم المنذرون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لقد اقتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل، على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها، قد تضل هذه الفطرة، وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك، فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات، وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات، فقد تتعطل أجهزة الاستقبال كلها في الكيان البشري. لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام، واستنقاذ العقل من الانحراف، واستنقاذ البصائر والحواس من الانطماس، وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار. وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله، كذلك تصور قيمة المدارك البشرية من فطرة وعقل، وتقرر أنها وحدها لا تعصم من الضلال ولا تهدي إلى يقين ولا تصبر على ضغط الشهوات ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين. ثم يقرر السياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء للمؤمنين وللشياطين سواء، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. فللمؤمنين درجات درجة فوق درجة، وللشياطين درجات درجة تحت درجة وفق الأعمال، والأعمال مرصودة لا يغيب منها شيء، وما ربك بغافل عما يعملون، على أن الله سبحانه إنما يرسل رسله رحمة بالعباد، فهو غني عنهم وعن إيمانهم به وعبادتهم له، وإذا أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة، كذلك تتجلى رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم المشرك، وهو القادر على أن يهلكه وينشئ جيلا آخر يستخلفه. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فلا ينسى الناس أنهم باقون برحمة الله، وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله، وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه، فليس هو سلطانا أصيلا ولا وجودا مختارا، فما لأحد في نشأته ووجوده من يد، وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة، وذهابهم واستخلاف غيرهم هين على الله، كما أنه أنشأهم من ذرية جيل غبر واستخلفوهم من بعده بقدر من الله. إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والجن الذين يمكرون ويتطاولون ويحرمون ويحللون ويجادلون في شرع الله بما يشرعون، وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء ويذهب بهم أن شاء ويستخلف من بعدهم ما يشاء، كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في قلوب العصبة المسلمة التي تلقى العنة من كيد الشياطين ومكرهم ومن أذى المجرمين وعدائهم، فهؤلاء هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون. ثم إيقاع تهديدي آخر، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، إنكم في يد الله وقبضته ورهن مشيئته وقدرته، فلستم بمفلتين أو مستعصين، ويوم الحشر الذي شاهدتم منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم، وإنه لآت لا ريب فيه، ولن تفلتوا يوما ولن تعجزوا الله القوي المتين، وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف عميق الإيحاء والتأثير في القلوب: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. إنه تهديد الواثق من الحق الذي معه والحق الذي وراءه، ومن القوة التي في الحق والقوة التي وراء الحق. التهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نافض يديه من أمرهم، واثق مما هو عليه من الحق، واثق من منهجه وطريقه، واثق كذلك مما هم عليه من الضلال، وواثق من مصيرهم الذي هم إليه منتهون. إنه لا يفلح الظالمون، فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف. إنه لا يفلح المشركون الذين يتخذون من دون الله أولياء، وليس من دون الله ولي ولا نصير، والذين لا يتبعون هدى الله، وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبين. وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة، نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن تشريع الذبائح ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه، وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد. هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة، كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر، وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن، وبين أنبياء الله والمؤمنين بهم، كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سياق السورة، وهو يواجه ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل. نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العملية وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية، وكم يحفل بانطباقها على شريعة الله وعلى تقرير الأصل الذي يجب أن تستند إليه، وهو حاكمية الله، أو بتعبير آخر ربوبية الله. فلماذا يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية؟ يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية العقيدة في الإسلام كما تلخص قضية الدين. فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة أن لا إله إلا الله، وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد، ويجعل الألوهية لله، ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد، ويجعل الحاكمية كلها لله. والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة، فهو من ثم مزاولة لحق الألوهية، يأباه المسلم إلا لله. والدين في الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم العملي، كما هو الأمر في العقيدة القلبية لألوهية واحدة هي ألوهية الله، ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير الله من العباد المتألهين. والتشريع هو مزاولة للألوهية، والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهية، ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده، ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله من العباد المتألهين. من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية والاتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية. والقرآن المكي كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء السابع لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة، ولكنه كان يواجه قضية العقيدة والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية، ولهذا دلالته العميقة الكبيرة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله،

إلا ما يختص بتأصيل أصلها الاعتقادي، حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته، فصان الله هذه الشريعة أن تصبح حديث ألسن وموضوعات دراسة قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة ويسلم نفسه لله جملة ويعبد الله بالطاعة لشريعته، وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السلطان التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه كما هي طبيعة هذا الدين وكما هو منهجه الذي يكفل له الجدية والحرارة والوقار. نقول هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية يتناول قضية التشريع والحاكمية، فيدل على طبيعة هذه القضية إنها قضية عقيدية، ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين إنها قضيته الرئيسية. وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا، نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني بجملته لنرى محتوياته على وجه الإجمال ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك. إنه يبدأ بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام والأولاد، أي في شأن المال والاجتماع في جاهليتهم، فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في: أولا، تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق وأنشأ لهم من زروع وأنعام إلى قسمين: قسم يجعلونه لله زاعمين أن هذا مما شرعه الله، وقسم يجعلونه لشركائهم وهي الآلهة المدعاة التي يشركونها في أنفسهم وأموالهم وأولادهم من دون الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثانيا، أنهم بعد ذلك يجورون على النصيب الذي قسموه لله، فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه لشركائهم، ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ثالثا، أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء، وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشترعون فيهم، مما يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفراد في المجتمع بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية، وحكم التأثر بالأساطير الدينية من ناحية، وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار كما قد يتناول الذكور في النذور، كالذي نذره عبد المطلب أن لو رزقه الله 10 أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآلهة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. رابعا، أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع، فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله، هكذا يزعمون، كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب ويمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها عند الذبح أو الركوب، أو لا يركبونها في الحج لأن فيه ذكر الله، مع الزعم بأن هذا كله قد أمر الله به. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. خامسا، وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذكورهم ويجعلونه محرما على إناثهم إلا أن ينزل الحمل ميتا، فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث، مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه المجتمع العربي في الجاهلية، والتي يتصدى هذا السياق القرآني الطويل في سورة مكية للقضاء عليها وتطهير النفوس والقلوب منها وإبطالها كذلك في الواقع الاجتماعي. ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة. لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وأعلن ضلالهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم التي ينسبونها إلى الله بغير علم. ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصرفون فيها هذه التصرفات، هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات، وهو الذي خلق لهم هذه الأنعام، والذي يرزق هو وحده الذي يملك، وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال. وفي هذه اللفتة استخدم حشدا من المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والثمار والجنات المعروشات وغير المعروشات، ومن نعمة الله عليهم في الأنعام التي جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل، وبعضها فرشا يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره، كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان، فكيف يتبعون خطوات الشيطان وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين. بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام وخلوها من كل منطق، وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة. وفي نهاية هذا الاستعراض يسأل على ما ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم. ويشنع بجريمة الافتراء على الله وإضلال الناس بغير علم، ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة التي يستخدمها. وهنا يقرر السلطة صاحبة الحق في التشريع، ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم، سواء ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله الله للمسلمين. ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله، وكلاهما في مستوى الآخر من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله على إرادة الله وقولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل، وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بأس الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فالشرك كالتحريم بدون شرع الله كلاهما سمة المكذبين بآيات الله. ويسألهم في استنكار على ما تحيلون هذه المقررات التي تقررونها، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة، تماما كما دعاهم إلى هذا الموقف في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد، مع استخدام نفس العبارات والأوصاف، بل نفس الألفاظ، للدلالة على أن القضية واحدة، قضية الشرك بالله وقضية التشريع بغير إذن من الله. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ونرى من الآية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ أن الذين يزاولون هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم، وهم الذين كذبوا بآيات الله، وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلو أنهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله، وما حرموا وحللوا بغير إذن من الله. وفي نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقا. وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية، في مقدمتها توحيد الله، وبعضها أوامر وتكاليف، ولكن التحريمات أغلب، فجعلها عنوانا للكل. لقد نهى الله عن الشرك، وأمر بالإحسان للوالدين، ونهى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق، ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونهى عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، وأمر بالعدل بالقول في الشهادة والحكم ولو كان ذا قربى، وأمر بالوفاء بعهد الله كله، وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها عقب كل جملة من الأوامر والنواهي. هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة اللتين تجتمعان هذا التجمع في السياق وتمتزجان هذا الامتزاج، وتعرضان جملة واحدة وكتلة واحدة بصورة لا تخفى دلالتها على من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه. هذا الحشد كله يقال عنه في نهاية الشوط الطويل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم، أن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام، بل إن شريعته من عقيدته في هذه الدلالة، بل إن شريعته هي عقيدته، إذ هي الترجمة الواقعية له، كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية وعرضها في المنهج القرآني. وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم الدين في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مضطردة خلال قرون طويلة بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة، حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين، ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلون أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة، لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة، ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة. وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة، إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة مدربة قرونا طويلة حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة حتى في حس أشد المتحمسين لهذا الدين، وهي هي القضية التي تحتشد لها سورة مكية موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة، إنما موضوعها هو العقيدة، وتحشد لها كل هذه المؤثرات وكل هذه التقريرات، بينما هي تتصدى لجزئية تطبيقية من تقاليد الحياة الاجتماعية، ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير أصل الحاكمية، وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي. إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك، إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون طبيعة هذا الدين. فليقرأوا القرآن كما أنزله الله، وليأخذوا قول الله بجد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون أو هذا الإجراء أو هذا القول منطبقا على شريعة الله أو غير منطبق، وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك، كأن الإسلام كله قائم فلا ينقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات. هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون، بل يطعنونه الطعنة النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة، إنهم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة، إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية، شهادة بأن هذا الدين قائم فيها لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات، بينما الدين كله متوقف عن الوجود أصلا ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد. إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية الله، فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين. وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم لهي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية الله وتغتصب سلطانه وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد، وهي المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات، ويربطها بقضية الألوهية والعبودية ويجعلها مناط الإيمان أو الكفر وميزان الجاهلية أو الإسلام. إن المعركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر وجوده لم تكن هي المعركة مع الإلحاد حتى يكون مجرد التدين هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين، ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي، فهذه معارك تالية لمعركة وجود هذا الدين. لقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام ليقرر وجوده هي معركة الحاكمية وتقرير لمن تكون، لذلك خاضها وهو في مكة، خاضها وهو ينشئ العقيدة ولا يتعرض للنظام والشريعة، خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية لله وحده لا يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم. فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة، فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا الدين، وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل.